يقول الشيخ الحذان في نهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعلن عليه فأسلم. طب يقول اختلف العلماء فأسلم يعني أسلم منه أو أسلم هو، فما هو الراجح لو سمحت؟ ما في راجح الله أعلم صح منهما، فإذا صحت كلتاهما وهذا بعيد فبيشمل المعنيين. أسلم هو فأسلم من شره، أو فأسلم يعني هو ما أسلم لكن الله يحفظني من شره، فما في شيء قاطع في الموضوع.